القاهرة تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار. عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان. ورحلتنا اليوم إلى حصن الحمراء بمحمية عتمة باليمن، فهو من أقدم الحصون في محمية عتمة الطبيعية الذي يقع في عزلة بلاد الريمي بحمير في مديرية عتمة من محافظة ذمار. تقع مديرية عتمة ضمن الامتداد الطبيعي لسلسلة جبال السراء، وتبعد عن مركز محافظة ذمار غربا حوالي 55 كيلو مترا، كما تبعد عن العاصمة صنعاء جنوبا حوالي 155 كيلو مترا. وتعد محمية عتمة من أهم المحميات التي يعرفها الجميع في اليمن، نظرا لما تتميز به من تنوع بيئي وحيوي أكسبها طبيعة خلابة، ونظرا لما تحتويه من معالم سياحية فريدة تأسر القلوب، ما أهلها لتصبح وجهة رئيسية لعشاق جمال الطبيعة خاصة في فصلي الربيع والصيف. وتشتهر المنطقة باخضرارها الدائم طوال العام، وكذلك باحتوائها على الغابات وعلى نباتات طبية وعطرية نادرة، إلى جانب بعض الحيوانات والطيور النادرة، حيث دفعت هذه العوامل الطبيعية والبيئية الإنسان اليمني إلى استيطان هذه المنطقة من آلاف السنين. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.